الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها وحفظها وضبطها ومعرفة معانيها، وهي مع هذا يجهلها الكثير، وهي مسائل القبر. فإن المرء إذا وضع في قبر سئل، فقيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ في الجملة هذه الأمور يعرفها الكثير، لكن في معرفة معانيها وتحقيق مدلولاتها يجهلها الكثير. فإن معرفة الله جل وعلا تتمثل في جميع أنواع التوحيد، في توحيد الربوبية، وفي توحيد الإلهية، وفي توحيد الأسماء والصفات، وفي أداء الطاعات واجتناب المحرمات. توحيد الربوبية هو الذي أقر به المشركون، فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وتوحيد الإلهية هو إفراد الله أو توحيد الله جل وعلا بأفعالك، حيث أن العبد يفرد الله جل وعلا بأفعاله، فلا يعبد غير الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف عبادة إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فقوله جل وعلا: وأن المساجد لله، في ثلاثة أقوال للمفسرين في معنى هذه الآية. القول الأول: وأن المساجد لله، أي هذه المساجد المعمورة لطاعة الله، فلا تعبد فيها غير الله جل وعلا، لأنها بنيت للراكعين الساجدين لرب العالمين، ولم تبنى لدعاء غير الله، فهذا مناقض لما جاءت به الرسل ومناقض للفطرة، فإن الشرك مناقض للفطرة، والفطر تتجاوب مع التوحيد، الفطر تتجاوب مع التوحيد، والشرك يتنافى مع الفطرة. المعنى الثاني: وأن مساجد لله، أي أعضاء السجود السبعة، لا تسجد فيها لغير الله، فلا تركع لغير الله، ولا تسجد لغير الله، ولا تنحن لغير الله، ولا تصرف هذه الأعضاء التي خلقها الله ويسر الله جل وعلا لكم ثنيها والتعامل معها إلا لله جل وعلا. ومن أعظم الظلم أن الله جل وعلا يسلي لك هذه النعم العظيمة ومع هذا تعبد فيها غير الله جل وعلا. التفسير الثالث: وأن المساجد لله، مقصود بالمساجد البقاع، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأن مساجد الله أي البقاع، أي الأراضي والبقاع، هذه الأراضي لله جل وعلا، الله خلقها ويسر العيش فيها، فإذا أراد العبد أن يعصي الله أو يعبد غير الله فلا يعصي في أرضه، فليبحث في أرض غير أرض الله، وهذا غير ممكن. إذن وأن المساجد أي البقاع لله، فلا تدعو فيها غير الله جل وعلا. نوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات، تثبت الله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أنواع التوحيد دل عليها الكتاب والسنة صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم ما تحدثوا عن هذه الأنواع، فقال توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، لكن كانوا يعايشون معهم في أعمالهم وأقوالهم وكلامهم. وهذه الأنواع مذكورة في فاتحة الكتاب، هذه الأنواع مذكورة في فاتحة الكتاب. فقالوا تعالى: الحمد لله رب العالمين. قيل معبود العالمين، وقيل مربي العالمين بنعمته، وعلى كلا المعنيين في إثبات توحيد الربوبية، في إثبات توحيد الربوبية، لأن هذا إقرار بوجود الله جل وعلا. الرحمن الرحيم في نوعان من أنواع التوحيد: النوع الأول الأسماء والصفات، ودلالته بالمطابقة، ودلالة المطابقة هي دلالة الدليل على كل معناه، فإن الدلالات ثلاث عند المناطق وغيرهم، الدلالة الأولى دلالة المطابقة، ويجوز دلالة ودلالة، وهي دلالة الدليل على كل معناه. النوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة الدليل على بعض معناه. النوع الثالث دلالة الالتزام، وهي دلالة أو دلالة الدليل على أمر خارج لازم للمعنى. فقوله جل وعلا الرحمن الرحيم في إثبات الأسماء والصفات، وفي إثبات توحيد الربوبية. مالك يوم الدين، في أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن المالك اسمه من أسماء الله جل وعلا، والملك في قراءة ملكي يوم الدين، في قراءة ملكي يوم الدين، هذه القراءة سندها جيد، روى ذلك أبو داود من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة حين شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقال: أيها الناس، إنكم شكوتم جذب دياركم وسخار المطر عن إبان زمانه، وإن الله أمركم تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال أبو داود عقبة: إسناده جيد، وهذا حجة لأهل المدينة في قراءة مالك يوم الدين. قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الإلهية، هذا توحيد الإلهية. إذن هذه الأنواع موجودة في فاتحة الكتاب، وبعض أهل العلم يجعل التوحيد نوعين ولا مشح في ذلك إذا فهم المعنى وعرف المقصود. قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد. الإله هو المألوه، الإله هو المألوه، محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. وفي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أي لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. ومن فسر الإله بتوحيد الربوبية بأنه الخالق والرازق فقد أخطأ، ومن فسر الإله بأنه القادر على الاختراع فقد ضل سواء السبيل. حين فسرت بعض الطوائف المنحرفة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرمية، فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، ومنهم من قال عن الإله بأنه الخالق، ومنهم من قال عن الله بأنه الرازق، فيكون المعنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ولا فائدة من هذا. وهل كانت الخصومة بين الرسل وبين قومهم في أن الله هو الخالق الرازق؟ لم تكن الخصومة في هذا، لأنهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. والأدلة على هذا كثيرة، وذلك الأشاعرة ليس عندنا شيء اسمه توحيد إلهية، ولا توحيد الرافضة أيضا لا يعرفون من توحيد الإلهية شيئا، لأنهم لا يفسرون الإله بأن المألوه المعبود محبة وتعظيما وإجلالا، ولا يعرفون أركان العبادة ولا شروط العبادة ولا لوازم العبادة. التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. والحاذق منهم إذا أراد يعرب مع لا إله إلا الله فسر خبر المحذوف بأنه موجود، وهذا كثير في كلام النحاة من أجل تأثرهم بمذهب المتكلمين. إذا قالوا لا إله قال لا نافية للجنس، إله اسمها إلا هذا حصر أو استثناء، إلا الله قالوا الاسم الشريف مستثنى من الخبر المحذوف المقدر بموجود. وهذا لا فائدة منهم، وهذا لا فائدة منهم، يقول لا إله أي الخبر مقدر بالخالق، أي لا خالق إلا الله، وهذا لا فائدة منه. ينبغي أن نعرف كيف أتي هؤلاء، ما سبب خطأ هؤلاء في فهم كلمة التوحيد التي أدى بهم الأمر إلى الإشراك برب العالمين. السبب أنهم ما يفهمون من معنى الإله إلا أنه خالق، وهذا ناتج عن عدم فهم القرآن وعدم فهم دعوة الرسل. ما في رسول من الرسل دعا الناس بأن الله هو الخالق، إنما كان يدعوهم إلى ما جهلوه وإلى ما ضلوا فيه، وهو توحيد العبادة، حيث يعبدون مع الله غيره، سواء عن طريق الغلو بالصالحين أو عن طريق محبة الصالحين أعظم من محبة الله، أو عن طريق التعلق بالمردان كفعل قوم لوط حين أشركوا بالله رب العالمين في هذه القضية، أو عن طريق تعظيم الأحبار والرهبان حيث يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، أو عن طريق عبادة القبور والطواف حولها، أو غير ذلك من أنواع عبادة يصفونها لغير الله جل وعلا. الله جل وعلا هدى أهل الحق لما اختلف فيه هؤلاء، فأجمعوا على أن الإله هو المألوه، وأن الخبر المقدر في كلمة الإخلاص هو حق، لا إله حق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولهذا لا يقرون بهذا الشرك، يعبدون الأولياء، يعبدون الصالحين، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ولا يسمون هذا شركا، لأنه لا يعرفون معنى الإله، ولا يفهمون من قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلا وأقروا بوجود الله. الله قال واعبدوا الله، والعبادة ليست بمعنى الإقرار، العبادة ليست بمعنى الإقرار لا لغة ولا شرعا ولا غير ذلك، لكن من لوازم العبادة الإقرار. أعبد ماذا؟ أعبد ربا إلها صمدا خالقا رازقا مستحقا للعبادة. فكل ما في القرآن بمعنى أعبدوا فهو بمعنى وحدوا، كما قال ابن عباس ومجاهد وطائفة من المفسرين، يا أيها الناس أعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم وأخلصوا له العبادة. والتوحيد ليس هو مجرد التخلي عن عبادة الأوثان، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حتى بما كان شعي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر هذا الخبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ببيان واضح وعبارات أدبية رفيعة، فقال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله، فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا عرف معنى الإله فهو الذي تتعلق به القلوب خوفا ومحبة ورجاء، وهذه أركان العبادة: الحب والخوف والرجاء. تعبد الله جل وعلا حبا وخوفا ورجاء. ومن وجه آخر يقال أركان العبادة اثنان: الحب والذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسولي لا بالهوى والنفس والشيطان. ومن وجه آخر يقال أركان العبادة أو شروط العبادة أو شروط الطاعة أو شروط العمل اثنان: الشرط الأول الإخلاص، فالعبادة لا تصح بدون إخلاص. الشرط الثاني المتابعة، متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون العبد مخلصا ولكنه مبتدع في عمله، وقد يكون مصيبا في العمل ولكنه مرائي بهذا العمل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. والناس يتفاوتون في هذا التوحيد، يتفاوتون في الإيمان، وكلما قوي إيمان العبد وقوي توحيده وعظمت محبة الله جل وعلا في قلبه وخاف وعيدا ورجاء وعده فعمل بهذا واتقى ذاك، كلما زاد إيمانه وظهر ذلك على جوارحه وتعلق قلبه بالله رب العالمين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. وكلما بعد العبد عن طاعة الله وابتعد عن تحقيق الإيمان وتحقيق مقام التوحيد كلما تعاظم قدرة المخلوق، كلما تعاظم قدرة المخلوق، وكلما التجأ إلى المخلوقين، وما رجا أحد مخلوقا إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قدرة المخلوق قدرة نسبية، قدرة المخلوق قدرة نسبية، لها حدود ولها نهاية، وهي تتضاءل أمام قدرة رب العالمين جل وعلا. نحن نكتسب هذه القوة بإيماننا بالله جل وعلا، فحين نحقق مقام التوحيد نحقق هذه القوة العظيمة التي تخضع لها أعناق فارس والروم، وحين يضعف إيماننا ويقل توحيدنا نعظم قدرة المخلوق، وأن المخلوق يطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وأن أي قوة ما يمكن أن تقف أمام هذه القوة، فنستعظم العدد والعدد. وهذا من ضعف الإيمان ومن ضعف المعرفة التاريخية ومن الجهل بالسيرة النبوية. ما عهدنا الأوائل الذين سبقونا بالإيمان والعلم أنهم يقاتلون الناس ويجاهدون الناس لا بعدد ولا بعدد، يجاهدون أمم الكفر بالإيمان ويقاتلونهم بالتوحيد. تأمل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغزو غزوة إلا كان عدده وعتاده أقل من عدد عدوه وعدده، إلا في غزوة حنين كان الصحابة كثيرين وكان عندهم عدد وعدد، ولكنهم ما انتصروا، ولكنهم ما انتصروا حين أعجبوا بكثرتهم هزموا، حين رجعوا إلى الله انتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا، ظنوا أن الكثرة تنفعهم ونسوا رب العالمين، وهذا النسيان نسبي، لكن أراهم الله ضعفهم ليرجعوا إلى ربهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم، يخاطب الله جل وعلا الصحابة، ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله، حين رجعوا إلى الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. تأمل في حال الصحابة في غزوة مؤتة الواقعة في السنة الثامنة من الهجرة، كان عدد الصحابة لا يتجاوز 3000، كان عدد الصحابة لا يتجاوز 3000 على قلة عدد، وكان عدد عدوهم يتجاوز 200,000. فحين التقى الجمعان قال بعض الصحابة لا طاقة لنا بهؤلاء. تأمل في الشعرة البيضاء الواحدة في الجلد الأسود، هل ترى شيء يسير جدا مغمور، نزر يسير في هذا العدد الهائل الذي ملأ الأفق؟ فلا ترى عن يمينك إلا جيش الكفار، ولا عن يسارك إلا جيش، ولا من أمامك إلا جيش الكفار، وهذا عدد يسير جدا كالنقطة في البحر. فقال بعض الصحابة لعلنا نرجع ونستعين بمن حولنا، وقال آخرون لعلنا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرون بأمر. فقام عبد الله بن رواحة مذكرا للصحابة فقال أيها الناس إنكم لا تقاتلون الناس لا بعدد ولا بعدد، إنما تقاتلونهم بهذا الدين، وإن الذي منه تهربون لهو الذي خرجتم تطلبون، إنما هو الظفر أو الشهادة. حينئذ تشجع الصحابة، ففي أن الإنسان يوصي إخوانه ويذكرهم بالله جل وعلا، لأن الإنسان قد يضعف كما ضعف الكثير الآن أمام قوى العدو، وتصور أن الإسلام ينتصر بالعدد والعدة، غلطان. قد أخطأ من زعم هذا، قد أخطأ من ظن أن المسلم ينتصر بعدد أو عدة. الإسلام لا ينتصر لا بعدد ولا العدة، ينتصر بهذا الدين. الصحابة حين كانوا كثيرين في غزوة حنين غلبوا، حين كانوا قليلين، لكن لما كانوا قليلين كانوا متعلقين بالله، حينئذ انتصروا. فوقعت وقاتل الصحابة رضي الله عنه بعد كلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فانتصر الصحابة، وقتل زيد بن حارثة، وقتل عبد الله بن رواحة، وقتل جعفر بن أبي طالب، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم كسروا شوكة العدو وسبوا ذراريهم وأموالهم. تأمل في غزوات الصحابة بعد ذلك، في غزوة تبوك، تأمل في غزوات أبي بكر، في غزوات عمر، كان الصحابة أقل من أعداد عدو، ولكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم. ولكن حين تتمثل فينا حقيقة الإيمان كما تمثلت حقيقة الإيمان في الصحابة، وحين لا تتمثل فينا هذه الحقيقة ونضيع أمر الله، فإننا نكون كحال الدولة أو في آخر الدولة العباسية في سياسة المستعصم العباسي، حين قرب الرافضة وباعد الأخيار فسقطت دولته وقتل أكثر من 1,000,000 مسلم في شهر واحد، وذلك في بغداد عاصمة الدولة الإسلامية. دولة بني بويه سقطت ما بين عشية وضحاها، فقيل لبعض رؤسائهم وملوكهم ما سبب سقوطكم؟ قال قربنا الأشرار وبعدنا الأخيار. من الضروري أن نراجع أنفسنا حتى تتمثل فينا حقيقة الإيمان، وحينئذ نكون قوة لا تغلب أبدا، قوة لا تغلب أبدا. ولا تحدث عن هذه القضية، الحديث الآن عن التعلق بالله وعدم تعظيم قدرة المخلوق. ينبغي أن نعظم قدرة الله ولا نعظم قدرة المخلوق، وينبغي أن نراجع أنفسنا في توحيدنا وإيماننا، وينبغي أن نحسن الظن بالله جل وعلا. من حسن الظن بالله أن الله جل وعلا لا يسلم أولياءه إلى أعدائه، ومن سوء الظن بالله أن نعتقد أن دول الكفر تهزم الإسلام وأهله وتستطيع أن تستبيح بلادهم ودرريهم وأنه لا يبقى اسم إسلام. هذا سوء ظن بالله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. كل منا يعرف المرأة البغي في بني إسرائيل وحيث الصحيحين حين سقط كلبا، رأت كلبا يلهث فنزق نعت موقها ونزلت البير وسقط على الكلب فشكر الله لها وغفر لها، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين غفر الله لها وكانت مومسة زانية بسبب سقيها الكلب. طائفة كسرت الأصنام ومنعت الإعلام والخنا والفساد ومنعت التبرج والسفور وتسعى جاهدة في تحقيق مقام التوحيد وإزالة شعائر الوثنية التي هي عالقة في ولاية رباني وأمثاله. هل يمكن أن تخذل المرأة البغي؟ كوفئت بهذا، وهؤلاء حطموا الأصنام وراغموا العالم الغربي، هل يمكن أن تخذل؟ العبد المطيع لله جل وعلا لا يخذل أبدا، لكن ينبغي أن نحقق مقام التوحيد وأن نرجع إلى رب العالمين ولا نستعظم قوة العدو. العدو في ما بين ساعة وساعة إلا وضرب أهلادي من أوته، قوة ما مكان الضعيفة، هرقل أعقل بكثير منها من جاء بعده من أحفاد من الكفرة الفجرة. هرقل طبعا اسمه، هذا اسمه هرقل، وإلا هو طبعا ملك الروم، ومن ملك الروم يطلق عليه بأنه قيصر، كما ملك الفرس يطلق عليه بأنه كسرى، ملك الحبش يطلق عليه بأنه النجاشي، من ملك مصر يطلق عليه بأنه فرعون، وهذه أعلام معروفة. هرقل يقول لقومه: هل لكم في الفلاح والرشد، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ والحديث الصحيح حديث ابن عباس عرف أنه لا فلاح ولا رشد ولا يثبت الملك بدون التمسك بالدين والرجوع إلى الإسلام. فحين امتنعوا ولم يصغوا إلى نصحه رقل وحاصوا حيصة الحمر وتراجع عن قوله، قال: أردت أن أختبر غيرتكم على دينكم. أهلكه الله جل وعلا وسبي ملكه، وهو يقول: أهلكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فمن بايع هذا النبي حصل له الفلاح والرشد، ولكن ما هي حقيقة هذه المبايعة؟ ما هي حقيقة هذه المبايعة؟ وهي المقصود الأعظم في النصر. الأصل الثاني: وما دينك؟ لماذا قلنا من ربك ثم قلنا في الثاني وما دينك؟ لماذا؟ لا قلنا من ربك هذا المعنى اللغوي. من هنا؟ من ربك؟ يعني من للعالم؟ أحسن، من للعالم. وما، نعم صحيح، وما دينك؟ الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليهودي إذا مات على يهوديته بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصراني إذا مات على نصرانيته، هما حصبوا جهنم. قال صلى الله عليه وسلم حديث مسند أبي هريرة: لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، وفي الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نحقق الأصل الأول ثم نحقق الأصل الثاني حتى يكون النصر حليفنا. استسلام الله بالتوحيد في جميع أنواع التوحيد، ونبرأ مما يضاد التوحيد، والانقياد له بالطاعة، ننقاد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نخالف أوامرهما ولا نعصيهما أبدا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وفي صحيح البخاري حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى دخول الجنة؟ ومن الذي يمتنع ولا يرغب في الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الإسلام والإسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نبرأ من المشركين، نبرأ من اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال تعالى: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين المسلمين وبين الكافرين، فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق على صحته من حديث أسامة. والأدلة في هذا الباب كثيرة. ومن الانحراف العقدي موالاة المشركين، ومن نواقض الإسلام العشرة التي ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: مظاهرة المشركين على المسلمين. المظاهرة هي المناصرة والمعاونة. قال الله جل وعلا: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي نصير وعوين. وقال تعالى: تظاهر عليه، أي تعاون عليه. المظاهرة نوع من التولي. وقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، فإن الله يقول متولاهم منكم فإنهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والإجماع منعقد بين أهل العلم أن مظاهرة المشركين على المسلمين نوع من أنواع الردة، مظاهرة تقتضي معاونة الكفار والمشركين لضرب المسلمين، وهذه المعاونة سواء كانت معونة مالية لضرب المسلمين أو كانت المعونة عسكرية أو كانت هذه المعونة مساندة بأي وجه من أوجه الإعانة، فإن هذا يعتبر ضربا من ضروب المظاهرة وضربا من ضروب التولي للمشركين، وهذا تعتبر من الخيانة للمسلمين. كيف ينتسب للإسلام من يساند أمة الكفر ضد المسلمين؟ ومهما قيل في هؤلاء المسلمين من المعاصي أو المنكرات أو البدع، فهذا ليس مسوغا لمساعدة المشركين واليهود والنصارى ضد المسلمين. وهذه المسألة تختلف عن مسألة الاستعانة بالكفار في الحروب، هذه مسألة أخرى، وهذه المسألة تختلف عن قضية الاستعانة باليهود والنصارى في قتال البغاة الناكثين للمسلمين، هذه مسألة أخرى أيضا، هذه مسألة فقهية فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نحن نتكلم عن ضرب من ضروب النواقض، ألا وهي مساعدة الكفار ومساندتهم ضد المسلمين لضرب البلاد الإسلامية، لقتل أبناء المسلمين. ولا يوجد الإكراه فيها، لا يمكن أن شخصا يقول هذا إكراه. لو أن زيد أكره على قتل عمرو، فإذا لم يقتل زيد عمرا قتل زيد، هل يجوز له الإكراه؟ نقول كيف تبقي نفسك وتقتل غيرك، لتقتل أنت ويبقى غيرك حتى لا تبوء بإذنه، واضح؟ فحينئذ لا يوجد الإكراه في هذه الأمور. صحيح أن قضية أخرى قد تأتي في هذا الباب، وهي قضية النظر في المصالح، يعني قد يضرب فئة حتى من تضرب فئات، ولكن هذا يقوم أهل الإيمان وأهل العلم، ما يأتي عن أمور ناتجة عن خوف وجبن وناتجة عن خيانة وناتجة عن زوال إيمان ونحو ذلك، وتولي سابق لليهود و النصارى، على أن هذه المسألة ليس أيضا لها ضوابط ولا قيود وليس على علاته وليس على إطلاقها. والذي نقرره في حيث العموم أن مظاهرة المشركين على المسلمين ضرب من ضروب الردة، فالحذر من ذلك، وواجب المسلمين هو مساعدة المسلمين ومساندتهم بالمال وبغير ذلك، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحدود الجغرافية لا تفرق بين المسلمين، الحدود الجغرافية لا تفرق بين المسلمين، فإن المسلمين يد على من سواء كان في المشرق أو في المغرب في الشمال أو في الجنوب، وهذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان. والذي لا يعرف الأخوة الإيمانية إلا في قطر الجغرافي فهذا امرؤ جاهلي لا يعرف الإسلام ولا حقيقته ولا يعرف شيئا من حقائق الإسلام. والحديث هذه القضية طول قوله ومن نبيك، من هو نبيك؟ المسلم يؤمن بكل الأنبياء ويؤمن بكل الرسل، ولكن يعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وأن شريعة ناسخة لكل الشرائع، فنؤمن بموسى ونؤمن بعيسى، ولكن لا نتبع لا موسى ولا عيسى، نعرف لهما قدرهما ومنزلتهما عند الله، ونعرف هذا لكل الأنبياء والرسل، ولا نتنقص أحدا منهم، لا نفرق بين أحد من الرسل على وجه التنقص، فإن هذا كفر وردة، ولكن نؤمن لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع، ونتبع محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الرسل، معنى شهادة محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فلو حققنا هذه الأصول الثلاثة لتغير وضعنا وأمرنا، صرنا أمة لا تقهر، أمة يهابها العدو مسيرة شار، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جابر وغيره: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فتقيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد يغزو العدو أصيب عدوه بالرعب مسيرة شهر. وقال غير واحد من أهل العلم أن هذا متحقق لأمته بعده، ولكن هذا لا يتحقق بمجرد التسمي باسم الإسلام ولذا يتولى أعداء الله وينافق. هذا الرعب يتحقق في أناس صادقين مع الله جل وعلا، في أناس صادقين مع الله جل وعلا. حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق أتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله وظن أنه لن يفوقه أحد، بنصف ماله. الواحد منا الآن ما يتبرع مراتب بعشرة ريالات، ويتبرع بعشرة ريالات أخذه الإعجاب والخيلاء بأنه فعل وفعل، وعمر أتى بنصف ماله وظن أنه لن يفوقه أحد. هذا الأثر ذكره البخاري معلقة وصله أبو داود بسند جيد. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لا أسابقك أبدا. حيث تمثلت حقيقة الإيمان في هؤلاء الجيل العظيم الذي هم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ فتحوا البلاد شرقا وغربا، كان الرجل منهم لا يبالي على ماذا قتل مدام مسلما، كما قال خبيب بن عدي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت أسباب الموت واحد، أيهم أحسن؟ أن تموت مقبلا غير مدبر مجاهدا اليهود والنصارى مقتولا في سبيل الله، أو تموت وقد ذهب يتنزه في الباحة أو في الشمال أو في الجنوب فمات في الطريق للنزهة، أو مات في السياحة في الدول الإباحية. حديث سهيل بن صالح عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. فالذي يقاتل في الذب عن أعراض المسلمين وعن حرماته وعن أراضيه يقتل شهيدا، فإن هذا أولى بمن قتل دون ماله، ومن قتل دون دينه فهذا أعظم شهادة، فإن الأعمال تتفاضل وشان الشهادة كبير وعظيم، وهي مراتب ومقامات بعضها أعلى من بعض. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. قوله طاعة فيما أمر في مرسي العروة بسند الصحيح، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو في المسجد فقال: أيها الناس اجلسوا، وكان عبد الله بن رواحة خارج المسجد فجلس خارج المسجد امتثالا لقول صلى الله عليه وسلم اجلسوا. فحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال: زادك الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. والحديث عن هذا المسألة يطول ذكره، والله أعلم. سؤال غير واضح، سؤال الأخ كان يسعى عن قول جل وعلا: وأعد لهم استطعت من قوة، كان يقول يعني كيف يعني جاء في الكلام وفي الحديث ننتصر بالإسلام ولو لم نعد، والله جل وعلا: وأعد لهم استطعت من قوة. أنا ما أقول هذا، أنا أقول الإعداد ضروري، ولكن النصر لا يتأتى بمجرد الاعتماد على هذه القوة، لا بد أن تتمثل فينا حقيقة الإسلام. فمهما وجد فينا من الأعداد ومهما وجدت فينا من العدد فإن هذا ليس هو النصر الحقيقي. النصر الحقيقي يتأتى بالإيمان. الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حنين كيف جرى لهم وكانوا معدين ومستعدين، ولكن حين أعجبوا بالكثرة غلبوا في أول الأمر ثم انتصروا فيما بعد. فالإعداد ضروري، وليس معنى أن نتكل على مجرد لما دون أن نعد، هذا غير مراد، وهذا خلاف ما جاء عن ثم جاء عن الصحابة. المقصود أن نعد ولكن لا نعتمد على هذه العدة، ولأن مهما أعددنا أقول لا تساوي عدتنا شيئا عند عدة عند عدد ولا عدة الكفار، فهم أكثر منا عددا وأقوى منا عدة، ولكن نحن ننتصر عليهم بالإيمان. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعد أصلا، هذا غلط ولا يقوله أحد. الأسئلة متشابهة في بعضها ما لا يحتاج إلى جواب. الأخ يسأل عن الجهاد، يعني هل يكون في النفس؟ وما رأيك في من يعني خط المجاهدين ويأمر بالدعاء لهم فقط؟ الله جل وعلا يقول إذا قيل لكم انفروا فانفروا، فالنفير في معاونة ومناصرة المسلمين هذا أمر واجب، كما تقدم أن المسلمين يد واحدة على من سواهم، والمسلم أخو المسلم كما جاء في مسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلم. وإن خذلان أعظم من أن ترى إخوانك يضطهدون ونساءهم تستحيا وتنتهك أعراضها وأنت جالس متكئا على الأرائك والسرر تتفرج عبر الشاشات. في سنن أبي داود النسائي بسند صحيح عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد مراتب، من عجز عن الجهاد بالبدن على الجهاد باللسان، ومن عجل عن هذا عليه جاهد بالمال، وإذا استطاع جاهد بكل هذه الأمور فهذا أمر مطلوب. وهذا الأمر مراتب، لا أقول أن الجهاد في الجملة فرض عين، الجهاد مراتب وعلى حسب حاجات المجاهدين تكون فروض الأعيان. في الجملة الجهاد فرض كفاية، ولكن حين تستباح بلاد المسلمين وحين يهجم العدو على المسلمين يجب على من حولهم من الأقطار الإسلامية أي جاهد، ويكون الجهاد في حق فرض وعين. إذا لم تقم بهم الواجب يجب على من ورائهم، وهذا محل إجماع من أهل العلم كما حكاه القرطبي وغيره. ثم أيضا فرض الأعيان الأخوة، أقول إن الأخوة المجاهدين هم الذين يبدون الحاجات والأساسيات التي يريدونها، وهذه الأمور في من توفرت فيه يكون الجهاد في حق فرض عين. وعلى كل فالجهاد يكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فالجهاد مراتب، وقد ذم الله جل وعلا الذين يتخلفون عن ذلك ولا يناصرون المسلمين. والدعاء مطلوب، إذا الإنسان عجز يذهب بنفسه فعليه يلح على الله بالدعاء بأن الله جل ينصرهم ويؤيدهم، وفي نفس الوقت يبذل شيئا من ماله ويحرض المؤمنين على القتال. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الأخير عن الحوادث الواقعة الآن، ألا ترى أن هذا هو المحك الذي يبين فيه المؤمن الحقيقي من غيره؟ وهل هذا المحك أو هذه المواقع ممكن أن تدخله فتاوى سياسية، أم أن هذا فيه كلمة الحق فقط؟ إلى آخر ما ذكر في السؤال. ما السؤال جيد، ولا ريب أن هذا شيء من المحك، وقد سبق أمور ومواقف هي أيضا محك ومواقف تعبر عن الإيمان، والذي في قلبه إيمان الذي في قلبه إيمان يظهر على جوارحه، وفي قلبه إيمان يبكي للمسلمين وعلى المسلمين. ضرب المسلمون في الشيشان، الحصار العراقي دام الآن أكثر من 12 عاما، ضرب المسلمون في فلسطين في الفلبين في جهات متعددة، ما رأينا التباكي على هؤلاء كالتباكي على الأمريكان. الذي في قلبه إيمان، الذي في قلبه إيمان وعنده أحاسيس ومشاعر إسلامية حقيقية تنبع من قلب صادق ويقول الحق ولو كان مرا ولا يخاف الله لومة لائم، ينتصر للمسلمين في كل مكان. أما مناصرة الغرب وشجب الأحداث وعدم التعرض لضرب البلاد الإسلامية فهذا أحد أمرين، إما أنه ضرب من الخور أو أنه ضرب من النفاق. وهذا السائل يقول: لقد اتصلت على أحد طلبة العلم من المعلمين في جامعة الإمام أطلب منهم موقف الصحيح في هذه الأزمة، فتفاجأت من رد على سؤالي فقال إن الإخوان ليسوا مجاهدين ولا ندعو لهم، بل ندعو عليهم ونؤيد ضربهم من قبل أمريكا لأنهم قبوريون وما شابه ذلك، علما بأن أحد خطباء الجوامع قد قال نحو هذا في الأسبوع الماضي وقال الأفغان قبوريون وطلاب سلطة، فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. وهذا السؤال يجاب عنه من وجوه: الوجه الأول أن حكومة طالبان حكومة إسلامية تمثلت فيها حقيقة الإسلام، وقد هدموا كثيرا من القبور وحطموا الأصنام، وهم في عمل دائم في توجيه الجهال وتوعيتهم والدعوة إلى التوحيد، وهم غير مبرئين من مظاهر بعض البدع وشيء من الشرك في بعض البلاد بسبب قلة العلم وقلة الدعاء. والحكومة دائما تناشد الدعاء والمصلحين في دعوة هؤلاء الجهال وتعليمهم، وهذه المظاهر الجاهلية لا توجد في قادتهم ولا تحميها الحكومة بخلاف البلاد الأخرى المنسوبة للإسلام، ففيه شيء من هذه المظاهر الشركية والدولة تحميها. زيادة على هذا، البلاد العربية كلها تحكم غير شرع الله، تحكم بالطاغوت والقوانين الوضعية، وهي متحالفة أيضا مع نظام هيئات الأمم، وهذا لا يوجد في حكومة طالبان. فأنا العدل والإنصاف بين هؤلاء وهؤلاء، وتعميم القول بأنهم وثنيون هذا جهل عظيم وكذب وافتراء، ووجد فإنما يوجد في نوعيات من الأفراد وهم جهال، والدولة لا تحمي شيئا من هذه المظاهر الشركية. وأما قوله إن هؤلاء ليسوا مجاهدين فهذا جهل منه بحقيقة الجهاد، فإن الجهاد مراتب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه مسلم رحمه تعالى في صحيحه حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل في الدفاع عن عرضه فهو شهيد، ومن قتل في الدفاع عن البلاد الإسلامية فهو شهيد، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد. والحديث متفق على صحته. والجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع، وكلاهما مشروعان بالكتاب والسنة. فجهاد الطلب يدل عليه قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فما دام يوجد الشرك في الأرض ويوجد سلطان غير سلطان الله وتوجد الأمور الشركية والمظاهر الكفرية، فالجهاد قائم ولا ينقطع أبدا حتى ينقاد هؤلاء للإسلام أو حتى يرضخوا للجزية، سواء كان يهودا أو نصارى. وأما المرتد فلا تقبل منه الجزية، إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن تضرب رقبته. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث ابن بريدة عن أبيه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجبوك فاقبل منهم وكف عنهم. فأمر يدعوهم من الإسلام، فإن أجابوا فلهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، ثم إن امتنعوا فأمره أن يدعوهم إلى الجزية، فإن امتنعوا فالقتال. إذن هؤلاء مجاهدون، فقد أسقطوا دولة الروس وكانت مهيمنة على العالم، ويدافعون الآن عن أعراضهم وعن بلادهم الإسلامية وعن أموالهم، فيعتبر جهادهم جهادا، والمقتول منهم في سبيل الذب عن عرضه وعن دينه وعن عقيدته يعتبر شهيدا. وقوله: ونؤيد ضربهم فأقول هذا شيء من مظاهرة النصارى على المسلمين، وليبشر هؤلاء فقد أتاهم ما يسوءهم ويسوء كل عدو للإسلام، فإن الإسلام سوف يظهر وسوف ينتصر وسوف يعلن الله جل وعلا كلمته ويرفع أولياءه ويخذل أعداءه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من النفاق الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن النفاق الفرح والمسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال أن هؤلاء لا يعتقدون أن هؤلاء المسلمون أصلا، فيجاب عن ذلك يجب المطالبة والبيان في بيان أن هؤلاء مشركون، وأن الشرك واقع لجميعهم، وأن الدولة تحمي الشرك، وأن لهم في ذلك بل دون هذا خرط القتال. وكون هذا هؤلاء يؤيدون ضربهم ويساندون أمريكا، هذا على جميع الأحوال هو ضلال وانحراف. وما يقال في هذا الجانب أنه مهما قيل، أنه مهما قيل في حكومة طالبان من بعض الشرك وبعض البدع، فيبقى أنهم يمثلون الإسلام في نظر الغرب، فضربهم يعني ضرب الإسلام، فيجب الوقوف معهم والدعاء لهم ومساندتهم. ويقال أيضا وعلى الافتراض أنهم مثنيون على قول هذا الجاهل، وهو كذب وافتراء وتعميم وإطلاق للكلام على علاته بدون تثبت وبدون روية وعلى سبيل التنزل معه، فيقال أيهما أقرب إلى الحق، هؤلاء أو هؤلاء؟ يبقى أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون محمدا رسول الله، ولا يوجد في إعلامهم في بلادهم أي إعلام يسيء للإسلام ولا للمسلمين، وينصرون المسلمين على قدر الإمكان، ويقع من بعضهم بعض المخالفات الشرعية، بينما هؤلاء يحاربون الإسلام ولا يقرون بالشهادتين ولا يعترفون بالإسلام أصلا ولا يقرون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اتفاقا عقلا وشرعا أقرب من هؤلاء إلى الإسلام. وقد قال الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما كان الروم أقرب إلى الحق من فارس فرح المسلمون، كانوا يراهنون على انتصار الروم على فارس لأنهم أقرب إلى الحق. فالمسلم الحقيقي الذي يبحث عن مصلحة المسلمين يفرح بانتصار الأقرب إلى الحق على الظالم وعلى من كان بعيدا عن الإسلام وعن هدي الإسلام. فما بالك بأناس ينتسبون للإسلام ورفعوا راية التوحيد في مواطن كثيرة ويقاتلون أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيمون الحدود ولم ينطوا تحت راية ونظام هيئة الأمم الكفري، كيف نقول بمناصرة هؤلاء على هؤلاء لولا عمى القلوب؟ وقوله بأنهم طلاب السلطة هذا دخول في النيات بدون حق، ويمكن أن تنسحب هذه الدعوة على العالم الفلاني وعلى الإمام الفلاني وعلى المؤلف الفلاني وعلى الداعي الفلاني وعلى الخطيب الفلاني وعلى الواعظ الفلاني، وهذا لا يقر شرع ولا يقر به عقل ولا يقوله عاقل، فإن هذه الأمور مرفوضة مبدئيا، فإن اتهام من يتهم مقاصد ضلال وانحراف، وهذا السلاح العاجز. فإذا حين عجز هؤلاء عن إقامة الحجة على أن هؤلاء القبوريون أو أنهم ينابذون الإسلام خالفون الإسلام، لجأوا إلى الدخول في نياتهم وفي مقاصدهم، بل أن هذا الكلام حجة عليهم وليس حجة لهم. حين يتهمونهم في مقاصدهم وفي نياتهم هذا دليل يظهرون الإسلام وأنهم ينصرون الإسلام وأنهم يحمون الإسلام، ولكن هذا دليل على تناقض هؤلاء الكذابين المفترين. وخلاصة ما أقوله في هذا الباب أنه يجب مناصرة الإخوان المسلمين في أفغانستان وفي جميع بلاد العالم، واتهام هؤلاء بأنهم إرهابيون هذا ضلال وانحراف، واتهامهم بمقاصد نيتهم الضلال والانحراف. فالدولة الإرهابية الحقيقية هي دولة أمريكا، ضربت السودان وضربت ليبيا وحاصرت العراق أكثر من 10 أعوام، وهي تساند المجرم الإرهابي شارون في ضرب الإخوان المسلمين في فلسطين. فلماذا يصنف المسلمون بأنهم إرهابيون ولا يصنف اليهود بأنهم إرهابيون؟ إذن المقصود الأعظم هو الإسلام، المقصود الأعظم هو الإسلام، والله أعلم. إيه نعم، تدفع لهم الزكاة لأنهم يجاهدون ويقاتلون عدو الله وعدو المسلمين، فتدفع لهم الزكاة لأن الزكاة تحل للمجاهدين وتحل كلمة التصفي وصف الجهاد، وتجد الزكاة ويجد دفع الزكاة أيضا للإعداد، ويجد دفع الزكاة لهؤلاء سواء في على سبيل الجهاد أو للإغاثة والإعانة ولشراء الأدوية ونحو ذلك. طالبان بالتامنياتهم، لماذا هم يتكلمون عن طالبان بالعقيدة مع أن هناك دول كثيرة لو حسبنا على سوء طالبان هم أسوأ من طالبان، فلن يسكتون عن هؤلاء يتكلمون عن هؤلاء؟ والله واضح، أنا أقول لك يعني فيما سبق، وهذه المظاهر الجاهلية لا توجد في قادتهم ولا تحمي الحكومة، بخلاف البلاد المنسوبة إلى الإسلام ففيها شيء من هذه المظاهر الشركية والدولة تحميها، وهؤلاء لا يتعرضون لهذه الأنظمة، وما رأينا هؤلاء يتعرضون للأنظمة والقوانين الوضعية الموجودة في البلاد المنسوبة إلى بلسيم والبلاد التي ينتمون إليها، فلا يتعرضون لهؤلاء لأنهم أهل نعمتهم، ولا يتعرضون لشجبهم ولا لبين ضلالهم ولا لانحرافهم ولا لخياناتهم للأفراد وللشعوب ونحوها، فهم لا يتعرضون لهؤلاء أصلا، بل إذا تحدثوا عن هؤلاء تحدثوا عنهم كأنهم يتحدثون عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن بقية الخلفاء الراشدين، كما يتحدثون عن عمر بن عبد العزيز وعن جهاده وفحاحته ونحو ذلك. فماذا يعني هذا؟ حيث يتحدثون عن أناس مصلحين ويدعون أناسا مفسدين، فماذا يعني هذا؟ البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير، وعلى فضل أن هؤلاء مجتهدون وأنهم لا يبحثون عن الحق في مثل هذه المسائل، فأريد أجوبة عن هذه الأسئلة، لماذا يشجبون دولة وحكومة طالبان ولا يشجب الدولة التي تحمي القبور وتحمي القوانين الوضعية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يعينون أمريكا على ضرب حكومة طالبان وهم يعلمون أن في حكومة طالبان جماعات كثيرة من المسلمين؟ السؤال الثالث، يعلمون أن أمريكا دولة إرهابية تحارب المسلمين، فلماذا لم يقع منهم شجب لها حين ضربت المصنع في السودان وحين حاصرت العراق وحين أعانت مجرم شرم؟ لماذا لم يحصل شجب لها حين صنفت جماعات كثيرة من المسلمين إرهابيين ولم يصنفوا المجرم شرون ولم يصنفوا أحدا من اليهود؟ فهذه علامات واضحة على سوء أفعال هؤلاء وعلى التشويش بدون حق. الله أعلم، يكفي هذا.